فالله عاملهم بنقيض قصدهم فكتب عليهم قدرا أنهم لا يخرجوا. فلا بد للمسلم المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله أن ينوي ذلك. وهنا قاعدة ذكرها العلماء وهي: إذا عزمت على شيء هل العزم على الشيء يقوم مقام هذا الشيء؟ لأنه في هذا الحديث يقول: إذا ما غزا ولا حدث نفسه بالغزو فيكون على شعبة من النفاق. فإذا عزم الإنسان على الجهاد ولم يجاهد لكنه عزم ونوى بصدق يكون كأنه قد جاهد، فيكتب له أجر المجاهدين. هذا هو، هذه هي القاعدة. بعضهم ينص على هذه القاعدة بهذه الصيغة: العزم على الشيء يقوم مقامه. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء على هذه القاعدة غير هذا الحديث ما جاء في قصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. هؤلاء عزموا وذهبوا وأرادوا أن يمنعوا حق المساكين والفقراء، فأنزل الله عليهم العقوبة فأصبحت كالصريم. إذن الشاهد من هذه الآيات أنهم عزموا على الفعل وهو فعل لا يجوز، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. ومثله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما، هذا الرجل حريص على قتل أخيه والآخر حريص على قتل أخيه، القاتل والمقتول في النار، عزم فقط، هم ما فعلوا وما قتلوا. قالوا: إذن هذا دليل على أن العزم على الشيء يقوم مقامه، لأن هذا حرص وهذا كذلك كان حريصا، فعلق الوعيد في الحديث أنهما في النار على هذا الحرص، والحرص هو العزم. ولهذا الله يقول: ولم يسروا على ما فعلوا. وكذلك الإصرار يناقض التوبة وهو عزم. هذه هي أدلة من ذهب إلى أن الشيء إذا عزمت عليه أو نويته يكون أو يقوم مقام الشيء. طائفة من أهل العلم خالفت وقالت: لا يكون العزم على الشيء يقوم مقامه، يقوم مقامه. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما في صحيح البخاري. والجواب أن هذا الحديث فيه حديث النفس ليس فيه العزم، لأنه قد يقول قائل: كيف أعرف العزم؟ العزم له مقدمات. يعني مثلا والعياذ بالله، لو أن شخصا يريد أن يزني أو أن يشرب الخمر فتجده يسعى ويتصل على هذه التي يريد أن يزني بها، المزني بها، ويحاول أن يختلي بها وأن يتكلم معها، هذا هو العزم. أو يريد شرب الخمر فيذهب إلى أماكن شرب الخمر ويتقرب إليها ويحاول أن يدخل عند هؤلاء الخمارين، فإذا تمكن شرب وإذا لم يتمكن ما زال العزم في قلبه. فالصواب ما قاله أصحاب القول الأول أن العزم على الشيء يقوم مقامه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، مع أنه لم يغزو في الحقيقة، هو جهز غازيا. وكذلك أيضا: من خلفه في أهله بخير. إذن هذه كلها تدل على ما قررناه وبيناه. هذا الحديث لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه هناك زيادة ما ذكرها المؤلف، وهي من قول بعض رواة الحديث وهو عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي رحمه الله. ماذا قال عبد الله بن المبارك في صحيح مسلم؟ قال: فنرى أو يرى أن ذلك، يعني هذا الحديث، كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يريد بقوله كان على عهد رسول الله؟ يريد أن يقول: هذا الحديث مخصوص بأهل النفاق الذين كانوا أصحاب النفاق الأكبر الذين كانوا موجودين في زمنه. وهذا اجتهاد من عبد الله بن المبارك رحمه الله، إنما هذا الحديث عام في الكل، فمن حدث أنه يغزو ونوى وعزم لا يموت على شعبة من النفاق، بل يكون له أجر ذلك. ومعروف أن أهل النفاق هم أجبن الناس عند اللقاء، لهذا إذا خرجوا مع رسول الله لا يقاتلون، إنما يخرجون لإثارة الفتن والمشاكل، كما حصل منهم في غزوة أحد عندما انخذل منهم قرابة 300، وناداهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري وذكرهم فأبوا إلا الرجوع، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهكذا في غزوة بني المصطلق، وفي غزوة الأحزاب، وفي غزوة تبوك، وهي أشد الغزوات وأكثر بيانا في حال المنافقين، غزوة تبوك، حتى إن سورة التوبة من أسمائها سورة الفاضحة، لأنها فضحت أهل النفاق. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الآيات وهي كما أشرت كثيرة في سورة التوبة. ننتقل إلى الحديث الثاني. قال بعد ذلك رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. حديث صحيح. وفيه، وقبل أن نذكر الحديث، راوي الحديث هو من؟ أنس، أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام وبقي 10 سنين وهو يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفره وفي حضره، وهو كذلك من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة قبله وهذا أنس، كلاهما من المكثرين. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، يعني كيف نجاهدهم بألسنتنا؟ نذمهم ونعيبهم ونبين العوار الذي فيهم، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل والأنبياء، يبينون عوار هذه العقيدة الفاسدة، عبادة الأصنام والأشجار، فكان يسفه أحلامهم ويعيب آلهتهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا بالقتال، نجاهدهم بالقتل، كما قال: جئتكم بالذبح، هكذا قال لكفار قريش عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الجهاد لا بد له من مراحل، أو لا بد له من أنواع، قد يتعين في حالات ويكون مستحبا في حالات، وفي حالات يكون فرض على الكفاية. نريد أن نعرف متى يتعين الجهاد، متى يكون فرضا. ولا شك أنك لو جاهدت بمالك أو نفسك أو بلسانك لك من الأجر والثواب، كما قال الله في القرآن: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لهذا حسان رضي الله عنه أدرك الإسلام وعمره 60، عاش في الجاهلية 60 وعاش في الإسلام 60 سنة، كان هو الذي يقول الشعر في ذم المشركين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه ويثني عليه ويقول هو أشد من وقع النبل، يعني شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه. الحالة الأولى التي يتعين فيها الجهاد إذا تقابل الصفان والتقى الزحفان. أنت في الصف وأمامك العدو، لا يجوز لك أن تفر ولا أن تهرب، لأنه صار فرضا عينا عليك أيها المسلم، وهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم. وممن نقل الإجماع ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، والأدلة على ذلك كثيرة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وفي قوله أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه من الآيات التي يستند إليها الإجماع في هذه المسألة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو، كما في صحيح البخاري، لكن إذا لقيتموه فاصبروا، لأنه قد تعين وصار فرضا. الحالة الثانية لهذا من الكبائر التولي يوم الزحف، وكلنا يعرف الحديث المشهور: اجتنبوا الموبقات، وفيها أو منها الموبقات 7 التولي يوم الزحف. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام ولي الأمر الخليفة الملك الرئيس، إذا جاء وقال: المدينة الفلانية يخرجون للجهاد، القرية الفلانية يخرجون، فيجب عليهم أن يخرجوا لأن ولي الأمر استنفرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه من الأدلة، وإن كان هذا دليل عام، لكن الحديث الخاص ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. وسيذكره المؤلف سيذكره في المتن، وهو متفق عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم ولي الأمر وطاعة ولي الأمر واجبة. الثالث والأخير هو عند جهاد الدفع، لو جاء العدو إلى بلاد المسلمين فيجب على المسلمين أن يخرجوا وأن يجاهدوا، كما حصل في الغزو الذي فعله الروافض في هذه البلد وغيرها، خرج أهل الإسلام وقاتلوا، هذا فرض، يجب أن يخرج المسلمون ويقاتل هؤلاء، وهذا وهم كفار. لو أن مسلما بغى على مسلم لجاز للمسلم أن يدفع، هذا يسمى دفع الصائل، فكيف وهم روافض على عقيدة الخميني، العقيدة الشركية الكفرية المليئة بالزندقة؟ هذا هو الثالث، وهو أيضا بإجماع العلماء، ويسمى جهاد الدفع، تدفع عن نفسك وعن أهلك وعن دينك، كما قال الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم كابن حزم رحمه الله والقصاص قبله، لأن القصاص توفي سنة 70 و300، وابن حزم توفي سنة 56 و400، ونقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والقرطبي قبله في الجامع، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذه الأمور، لا سيما الثالثة جهاد الدفع. واضح؟ في إشكال في هذا؟ طيب، ننتقل إلى الثالث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. نعم، أصله في البخاري، ولفظ البخاري أنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فقال: جهادكن الحج، جهادكن الحج. وفي بعض الروايات: نساؤه هن اللاتي سألن النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد، يعني يستأذنه في الخروج، فقال: نعم، الجهاد الحج. فالمؤلف أتى بلفظ ابن ماجه لأنه أظهر وأبين في لفظه ومتنه: يا رسول الله على النساء جهاد؟ فقال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. من شروط الجهاد، وقبل ذكر الشروط، عائشة الصديقة بنت الصديق هي التي روت الحديث، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمهات المؤمنين، أفقه النساء على الإطلاق وأفضل النساء على الإطلاق إلا خديجة على الصحيح. توفيت رضي الله عنها سنة 57، يعني مثل في السنة التي توفي فيها أبو هريرة، على القول بأن أبا هريرة مات سنة 57، وإلا قد اختلف فيه على أقوال. من شروط الجهاد ما جاء في هذا الحديث: الذكورة، فالنساء لا يجب عليهن الجهاد، وهذا الدليل الذي يدل على هذا الشرط. أجمع العلماء أن الجهاد إنما يجب على الرجال ولا يجب على النساء، وممن نقل الإجماع ابن حزم الظاهري، ونقله أيضا ابن رشد المالكي، ونقله ابن القطان والمرداوي الحنبلي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا الشرط. ما دليل هذا الشرط؟ هذا الحديث. لكن هل يوجد في كتاب الله ما يدل على هذا الشرط؟ نعم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما قال المؤمنات، المؤمنين. قالوا: إذن هذا يدل على أن الواجب على الذكور دون الإناث. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، يعني كأنه استنكر قتلها، كيف تقتلونها؟ المرأة لا تقاتل، فلما تقتل هذه المرأة كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي في الكبرى؟ ما كانت هذه لتقاتل، يعني كونها لا تقاتل لا يجوز قتلها. والحديث من حديث رباح بن ربيع رضي الله عنه الحنظلي، المرأة ليست من أهل القتال، لا تستطيع، لأن الخوف يستولي عليها والجبن يستولي عليها فلا تتمكن من الجهاد. وكذلك أيضا لو كانت المرأة تجاهد وتقاتل قد تحصل فتنة ويفتتن بها، لهذا أجمع العلماء كما أشرت على هذا الشرط. لكن ما دام أن المؤلف أورد هذا الحديث وفيه شرط من الشروط، يحتاج أن نعرف أولا ما هو دور المرأة في القتال، ثانيا ما هي بقية الشروط، شروط الجهاد. دور المرأة في القتال إنما تخرج لأجل مداواة الرجال ومن أجل كذلك الجرحى وسقي الماء، وقد كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعضهن وكذلك الصحابيات يفعلن ذلك. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في صحيح البخاري تقول كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى نسقي الجرحى ونزود الجرحى كذلك بالماء. ويأخذون أيضا القتلى، قد يسحبون القتيل أو يوارونه فيعني يردونه، لأنه جاء في الرواية ونرد الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. أيضا عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك، وثبت عنها أنها فعلت ذلك، حتى إنه رأوا عائشة رضي الله عنها وهي تأخذ القرب على متنها وتفرغان أو تفرغ هذا الماء في أفواه الجرحى. وأنس كذلك، حديث عائشة في الصحيح في البخاري ومسلم، أنس ذكر عن أمه أم سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو بها، لكن ماذا تصنع أم سليم؟ ذكر أنها كانت أيضا تسقي الجرحى وتداوي الجرحى وهكذا. وأم عطية أيضا في البخاري أو في صحيح مسلم، حديث أم عطية في صحيح مسلم أنها غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام 7 غزوات، هكذا تقول 7 غزوات، وذكرت أنها كانت قالت كنت أخلفهم، هكذا تقول كنت أخلفهم في الجرحى فتضع لهم الطعام وتضع لهم الماء. لكن الفقهاء قالوا لا تخرج المرأة الشابة، لابد أن تكون هؤلاء النساء اللاتي يخرجن لسقي الجرحى أو لمداواة الجرحى لابد أن تكون امرأة كبيرة ليست شابة. لكن قد يقول قائل عائشة كانت شابة، ومعروف لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمر عائشة؟ ها؟ 14 17 18، لازم 12 هذه، هذا أصاب، نعم هذا سنها، صغيرة رضي الله عنها. لكن العلماء قالوا خروج عائشة ليس كان فقط لمسألة المداواة، لا، بل نصوا على أنها كانت تخرج لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج عائشة، يأخذها لحاجته، ولا يرخص لسائر المجاهدين أن يأخذن النساء. ومع ذلك قالوا خروج المرأة إلى الجهاد لا بد له من شروط، هذا الشرط الأول أن لا تكون امرأة شابة، قالوا أيضا لا بد أن تخرج في جيش قوي، وذا منعه ما يكون جيش صغير أو ضعيف، لأنه في الغالب هنا قد تحصل الهزيمة فتؤخذ هؤلاء النساء أسيرات فيحصل ما يحصل من المفاسد. وأيضا قالوا فقط كما أشرنا في أول الكلام تعمل في المداواة والجرحى وإلى آخره، هذه الشروط التي ذكرها العلماء، ولا بد أن يكون معها محرم، لا تخرج وحدها لأن هذا سفر. وأشير إلى أن هذه المسألة أجمع عليها العلماء، اتفقوا على هذا، ولم يخالف إلا الحسن البصري رحمه الله، وقد جاء عنه بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة يروي عن شيخه أبي أسامة عن هشام عن الحسن، فكان يقول الحسن رحمه الله أو كان يكره أن تخرج النساء إلى الفروج، يعني إلى الثغور، ويقال إن الحسن انفرد بهذا والمسألة مجمع عليها، وبعضهم قال إنما الحسن كره لم يحرم ذلك، والصواب أن النصوص تدل على خروج النساء. ما هي الشروط الأخرى التي ذكرها العلماء؟ ذكروا أيضا أن يكون حرا، لا يجوز للعبد أن يخرج للجهاد إلا بإذن سيده وبشروط، يعني لا يجب الجهاد على العبد، وهذا بالإجماع، والذين نقلوا الإجماع هناك هم الذين نقلوا الإجماع هنا، ابن حزم وابن رشد وابن القطان الفاسي، على أن من شروط الجهاد أن يكون حرا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن العبد هو ملك لسيده، هو مال يبيعه ويشتريه، والله يقول وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فكيف سيجاهد العبد وهو مملوك؟ هذا أولا. ثانيا، جاء عبد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على ماذا؟ على الهجرة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه عبد، فبايعه عليه الصلاة والسلام، فلما علم أنه عبد ماذا صنع؟ أراد أن يعوض سيده لأنه قد بايعه على ذلك، وجاء سيده يقول هذا عبدي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بايع العبد: بعنيه أنا أشتريه منك، فاشتراه بعبدين أسودين. فلهذا بعد ما حصل ذلك ما كان يبايع أحدا حتى يسأله هل أنت عبد هل أنت حر، فإذا عرف أنه حر كان يبايعه. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجاءت أحاديث أخرى ولكن فيها ضعف. على كل حال، هذا الجهاد متعلق بسفر، متعلق بقطع مسافات، متعلق بمال، والعبد غير مأذون له في ذلك كله، لهذا أجمع العلماء على أن من شروط الجهاد أن يكون حرا. كذلك من الشروط أن يكون بالغا، فالصبي لا يجب عليه الجهاد، وهذا أيضا بالاتفاق، وكما أشرت الذين نقلوا الاتفاق هم أنفسهم ابن حزم وابن رشد وابن القطان. ابن عمر عرض نفسه على رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فرده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان صغيرا لم يبلغ، وحديثه في صحيح البخاري. والصبي أصلا مرفوع عنه القلم كما في الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي، كما في مسند أحمد عند أبي داود. قالوا إذن هذه الأدلة تؤكد ما ذهب إليه، ما استند أو استند الإجماع إلى هذه الأدلة، أن الصغير لا يجب عليه الجهاد، خاصة أنه لا يتحمل المشاق وبنيته صغيرة. إذن هذا أيضا بالإجماع أجمع العلماء. الشرط الرابع، الشرط الرابع، الأول ذكورة، والثاني حرية، والثالث ما شاء الله ما شاء الله، الخامس أو الرابع أن يكون مسلما، مع أن هذا كان حقه التقديم أن يكون مسلما، لكن أنا أخرت هذا لأن فيه خلاف ليس بالاتفاق. هل الجهاد يجب على المسلم والكافر، أم أنه يجب على المسلم فقط والكافر لا يجب عليه؟ عندما ننظر في الأدلة سنجد أن الأدلة قوية في وجوب هذا الشرط، وأن من شروط الجهاد أن يجاهد المسلم، أما الكافر فلا يجاهد ولا يستعان به إلا في نطاق سيأتي ذكره، وسيذكر المؤلف بعض هذه النصوص. عندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، ثم يذكر الجهاد تجاهدون، طيب الخطاب هنا لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، إذن خرج الكافر. هذه المسألة هي مبنية على مسألة أصولية ومشهورة ومعروفة وكلكم يعرفها، مسألة هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو ليس بمخاطب، وما معنى يقال الكافر مخاطب أو غير مخاطب، وما هي فروع الشريعة؟ الكافر من حيث الأمر من الله ورسوله مخاطب بكل شيء، يجب عليه أن يؤمن، ويجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يأتي بباقي الفروع، لأن الرسل بعثوا ونزلت الكتب لهذا الأمر، للخلق كلهم، للناس كلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للأسود والأحمر وللناس كافة. قالوا إذن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة فلا يجب عليه الجهاد فلا يجاهد. قالوا من شروط الجهاد أن يكون مسلما لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة. كيف غير مخاطب؟ ماذا تقصدون؟ قالوا هو مخاطب بالإيمان لم يؤمن، إذن كيف نأمره بالصلاة والزكاة؟ لا نأمره، فضلا أن نأمره بالجهاد. قالوا إذن غير مخاطب بفروع الشريعة، إذن ليس واجبا عليه الجهاد. في المقابل الذين قالوا بل هو مخاطب، قالوا إذن نأمره بالجهاد فيجوز له أن يجاهد، بل يجب أن يجاهد كالمسلم. هكذا انطلقوا من هذه المسألة. وأنا أختصر لكم هذه المسألة، أقول لكم الصواب في هذه المسألة أن الكافر لا يجب عليه الجهاد. ما معنى لا يجب عليه الجهاد؟ يعني لا يجوز لنا أن نستعين بمشرك على قتال المشركين، لأنه هو نفسه يحتاج من يجاهده حتى يسلم، فإذا لم يسلم فلا نستعين به. طيب ماذا تقصد عندما تقول غير مخاطب بفروع الشريعة؟ لأنك تقول لا يجب عليه الجهاد، هل تقصد أنه هذه المسألة مبنية على هذه المسألة؟ عندما نقول غير مخاطب أي لا نطالبه بهذه الفروع. لماذا؟ لأنه لم يؤمن، ما ينفعه لو صلى وصام وهو غير مؤمن، ينفعه صلاته وصيامه؟ كذلك جهاده لا ينفعه. لكن يوم القيامة إذا جاء هل يعذب على تركه الجهاد والصلاة وفروع الشريعة؟ نعم يعذب على الإيمان لأنه تركه، يعذب على الصلاة والزكاة وقطيعة الرحم والنميمة، كل ما أمر به وكل ما نهى الله عنه يعذب بسببه. هذا هو المراد، لأن هناك مسائل قد تشتبه في هذه المسألة فلا يفهمها البعض، ما المراد مخاطبون وغير مخاطبين؟ لهذا قالوا بالإجماع، انظروا بالإجماع لا تصح عبادة الكافر، لا تصح منه. ليش؟ لأنه لم يؤمن بالله. طيب كيف أنا أمره بالجهاد وعبادته لا تصح؟ وقد جاء الحديث الصحيح الصريح في ذلك، عندما قال عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول، قال يا محمد أقاتل أو أسلم؟ هكذا أقاتل أو أسلم؟ قال له أسلم، فقاتل ثم قتل رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليل وأجر كثير، مع أنه ما فعل شيء إلا هذا الأمر، قاتل وقتل، لا صلى ولا صام، مات بكامل عمله. لهذا قال وعمل قليل لكنه أجر كثير، مات بعد أن أسلم. فأمره بالإسلام، لماذا؟ لأنه من شروط الجهاد الإسلام. وهذا الحديث في صحيح البخاري. طيب ماذا بقي؟ بقي الشرط الخامس وهو العقل. فيجب، لا يجب الجهاد على المجنون لأنه مجنون، رفع عنه القلم كما في حديث الثلاثة، وقد ذكرنا أنه في المسند وعند أبي داود في سننه. والجهاد عبادة والمجنون لا عقل له، فلا يجب لا على المجنون ولا على الصبي، لا صوم ولا حج ولا صلاة، وهكذا الجهاد. الشرط السادس السلامة من الضرر. لو كان الإنسان أعمى أو مريض أو أعرج لا يجب عليه الجهاد، لأن من شروط الجهاد السلامة من الضرر. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وأيضا في قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى. وهكذا أيضا من الشروط وهو الشرط الأخير وجود النفقة، وهذه الآية هي أيضا دليل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، دليل على الأمرين، المريض لا تجب عليه وكذلك الأعرج والأعمى وكل من كان ذا عذر، وعدم وجود النفقة. ما عندي شيء، كيف أخرج؟ كيف أقاتل؟ لا سلاح، لا نفقة، لا زاد، لا مركب. وهذا أيضا بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن حزم ونقل الإجماع ابن رشد في الأمرين، السلامة من الضرر ووجود النفقة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن كل هذه الشروط السبعة متفق عليها إلا شرط واحد وهو ها؟ إسلام. هذا الشرط الذين اشترطوه هم الشافعية والحنابلة والصواب معهم، خلافا للذين لم يشترطوه وقالوا والكافر يقاتل لأنه مخاطب بفروع الشريعة. نعم هو مخاطب.